السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: سافر شخص لأداء فريضة الحج العام الماضي ثم مات في المدينة المنورة قبل أداء النسك ودفن بالبقيع، فما الحكم؟ هو لم يحج، على أهله إن استطاعوا أن يحجوا عنه. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: حج عنها. وكذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عنه. يقول: أسرة تعيش في بلدة أوروبية منذ أكثر من 30 عاما، توفي عائلها وترك مبلغا تستخدمه الزوجة وولداها للصرف على شؤون الحياة، والمبلغ يتناقص عاما بعد عام. وفي طريقه إلى الانتهاء، إلى متى يتم إخراج الزكاة، يتوقف إخراج الزكاة عنه؟ إذا وصل أقل من النصاب ولو بشيء يسير فلا زكاة فيه. إذا افترضنا مثلا أن النصاب يعادل 40,000 من الجنيهات مثلا، فإذا أصبح 39 أو 39.5 فلا زكاة فيه، وبالله التوفيق. يقول: هل ما بين الأذان والإقامة وقت لإجابة الدعاء؟ نعم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا، وبالله التوفيق. السائل تقدم بطلب عمرة لابنته، هل يجوز على أن يكون المحرم خال والدها الشقيق؟ نعم، خال الوالد محرم للفتاة، خال والدها محرم لها، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة عندي الله. عندي 3 أسئلة. اتفضلي. السؤال الاولاني حضرتك، انا والدي كان كاتب باسمي انا ووالدي يعني واختي ومامتي عماره، وجينا بعنا فيها شقه، اخويا خد مننا الفلوس كلها واشترى محل، وكان بيدينا من المحل ده مبلغ شهري كل شهر يعني. جه لما مات كتب المحل باسمه يا شيخ، وبعد ما مات ولاده وقفوا عننا الفلوس دي، مش راضين يدوها لنا، مش هما كده ظالمين لينا؟ على كلامك انهم ظلمه. ايوه، ده اول سؤال يا شيخ. ثاني سؤال حضرتك، ثاني سؤال، انا دلوقتي عليا صلوات عشاء فائته، لان انا كنت بصلي العشاء مع القيام اخر الليل، اقضيها كل عشاء يعني كل فرد مع فرد، ولا يعني اكتر من السنن؟ ده ثاني سؤال حضرتك. لا، عليك القضاء، والقضاء على النحو المتيسر لك. إن شئت صليت مع كل عشاء عشاء، وإن شئت صليت حسبما تيسر لك، قضيت الفائتة حسبما تيسر لك، والله أعلم. طب يا شيخ، ألو؟ نعم يا شيخ، حضرتك أن الفلوس اللي واقفة دول هم كده ظلمونا. أجبتك، انتهى الأمر. عندك سؤال آخر؟ السؤال الثالث حضرتك، أنا دلوقتي علي زكاة مال، نعم، فلازم أديها لأرملة وأيتام، ولا أديها عندي قرايب مستحقين يعني الزكاة؟ لا، شكرا. يجوز أن تعطيها للفقراء المستحقين الأقرباء، يجوز، كل جائز إذا كانوا فقراء. بارك الله فيك. سائل يقول: ما حكم الشبكة عند الخلع؟ الشبكة في العرف المصري جزء من الصداق. الشبكة في العرف المصري جزء من الصداق، فعلى إثر ذلك إذا أرادت المرأة أن تختلع وأصر الزوج على أخذ الشبكة فهي له، وإن تراضي على أي جزء لا بأس بالتراضي، والله أعلم. يقول: فتاة رضعت من سيدة لها ابن، هل يجوز لهذا الابن أن يقترن بشقيقتها الأصغر منها سنا، مع العلم أن هذا الابن لم يرضع من أم الفتاة، وكذلك لم ترضع شقيقتها المذكورة من أم الابن، هل يجوز الزواج بها؟ نعم يجوز الزواج بها، لأنه لم يجتمع معها على ثدي، لا ثدي أمه ولا ثدي أمها، وبالله التوفيق. هل يجوز خطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى في خلال فترة العدة؟ معلوم أن المطلق إذا كانت التطليقة بائنة بينونة صغرى بالخلع مثلا، لا سبيل له للرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي مشهود وموافقة الزوجة، تختلف عن التطليقة الرجعية. فعلى ذلك السؤال القائم هو: هل يجوز أن تخطب هذه المختلعة أو المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى في فترة العدة؟ في ذلك قولان: أحدهما الجواز، ذلك لأنه ليس للزوج عليها سبيل، والثاني المنع حفاظا على ما عساه أن يكون في الرحم، والله أعلم. أما الخطوبة فهي التي فيها الخلاف، لكن العقد لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن يعقد على امرأة وهي في عدتها، سواء من وفاة الزوج أو من طلاق بينونة كبرى أو بينونة صغرى ما دامت في العدة، والله أعلم. يسأل: ما علاقة ابن الأخت بخالته؟ هل هي علاقة نسب أم مصاهرة؟ لا، بل علاقة نسب، علاقة نسب. وقد قال ابن عباس وغيره: حرم من النسب سبع، وتلا الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهي علاقة نسب. أما المصاهرة فالعلاقات التي أو الأسباب التي نشأت نتيجة الزواج، لكن علاقة الولد بخالته قبل الزواج أو بعدها لا تأثير للزواج فيها. أما المصاهرات فالتي تتأتى بسبب الزيجات، فأم الزوجة محرمة على الزوج، على زوج ابنتها لكونه تزوج ابنتها، فهي بالمصاهرة. يقول السائل: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ، ازي حالك يا مولاي؟ الحمد لله. رجب من ملاوي معاك، اتفضل. لو مع احترامي لك، المدام هتقول لك على عيلة الرضع منها، وعشان تسدنا الحال يجوز او ما يجوز، عشان هي انا انصحكم يا اهل ملاوي، انتم عرب ومسلمون، لماذا تقول المدام، لماذا لم تقل الزوجة؟ قالت ان رضعت الولد دويتي ثلاث مرات. لا افهم اولا، أنت تقول زوجتي، لا معنى لكلمة المدام، المدام كلام العجم، نحن مسلمون وعرب. أسعيد هي حكي لك على اللي حصل معها. أيوة تحكي لي براحتها، لكن ما تقولش المدام بعد كده. ماشي يا عم الشيخ، اتفضل. نعم يا أختي. عليك. عليكم السلام. أنا رضحت الولد ده ثلاث مرات، بس كان لسه ابني يومين. نعم. أيوة. نعم. ايوه بقول لك، انا رضحت الواد ده ثلاث مرات. ايوه نعم، وما السؤال؟ ايوه بس ابني كان ابني يومين، يعني ما تحفش قوي. ايوه ابني يومين. ايوه بس هياخد واحده من بناتي، مش اللي رضعت معايا بعدها بخمس ايام. انصحك بالبعد عن هذا للاختلافات في هذه المساله. في هناك من العلماء من يقول المحرم خمس رضعات، ومنهم من يقول رضع واحده، ومنهم من يقول ثلاث، فما دام لم يتم الزواج ابتعدي أحوط لدينك، ابتعدي أحوط لدينك، الله يبارك فيك. يقول السائل: أذن المؤذن للظهر وأنا مقيم في بلدتي، فلم أصلي الظهر ثم خرجت مسافرا، هل أصلي في الطريق قصرا أم تماما؟ صلي في الطريق قصرا، لأن العبرة بوقت الأداء. وكذلك إذا كنت راجعا من السفر أذن المؤذن للعشاء عليك وأنت في الطريق، من حقك أن تصلي قصرا في الطريق، لكن إذا لم تصلي ووصلت البيت صلي العشاء أربعة، فالعبرة بوقت الأداء، والله أعلم. يقول السائل: يرغب في الزواج من فتاة رأى فيها الأخلاق الحميدة والتمسك بمبادئ الدين الحنيف، إلا أن والده يعترض اعتراضا شديدا دون سبب معقول أو مبرر شرعي، ماذا يصنع الولد؟ يقول: إذا لم يبدي الوالد سببا مقنعا وجيها ورفضها لدينها جاد لك أن تتزوجها ولا يكون عقوقا آنذاك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك يا شيخ، أنا كان لنا ورث بيت، وأبويا كان يعني كان بتاعه، الورق ده كان خده من ورانا وراح إيه عمل لعبة هو وعمي، الورق ده راح يعني خده وراح أبويا توفى، عمي التاني راح إيه توفى، اللي موجود دلوقتي عمي اللي هو الزواج اسمه إيه عم يعني رجب، رفعنا قضية، القضية دي احنا كسبناها، ده حلال ولا حرام؟ انا لا اعرف طبيعة القضية، القاضي قضى، واذا كان ما فيش تزوير ليس هناك تزوير خلاص قضاء القاضي نافذ، اذا كان القاضي ثقة ولم يرتشي وقضى لكم فالقضاء كما قضى، هو اطلع على الاوراق وانا لم اطلع. بارك الله فيك. يسأل سائل عن معنى لبن الفحل وكونه ينشر التحريم. لبن الفحل له صور، والفحل الزوج والماء وكتقريب. أقول: افترض أنه سمى رجل متزوج بامرأتين، امرأة منهما أرضعت ولدا أجنبيا والأخرى أرضعت بنتا أجنبية، الولد لم يجتمع مع البنت على ثدي واحد، ولكن اللبن الذي ضر لهذه المرأة والذي ضر للمرأة الأخرى إنما بسبب هذا الزوج الفحل، فالولد يكون أخا للبنت من الرضاعة من الأب أخا في الرضاعة من الأب، فهذا هو لبن الفحل، هذه إحدى صوره. وقد شهد لهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة وقالت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبا القعيس يستأذن في الدخول علي، فلم آذن له فقال إنني أنا عمك. قالت: كيف تكون عمي، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة أرضعيه إنه عمك. وذلك أن رجلا كان يقال له أبو القعيس زوجته أرضعت عائشة، فأصبح أبو القعيس أبو لعائشة من الرضاعة، أخوه عم عائشة من الرضاعة، يجوز أن يدخل عليها، والله أعلم. سائل يسأل يقول: ما حكم الشرب قائما مع القدرة على الجلوس؟ الشرب قائما جائز مع الكراهة إذا كان يمكن الجلوس، لكنه على أي حال جائز، ودل على الجواز أن عليا توضأ في رحبة الكوفة ثم أتي بشراب وشرب، وقال: هناك من يزعم أن الرسول لم يشرب قائما، وإني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم شرب قائما ثم شرب علي قائما لتأكيد فتياه. فالشرب قائما جائز، لكن الكراهة لما ورد من النهي عن الشرب قائما، فأصبح النهي للتنزيه ليس للتحريم، والله أعلم. سائل يقول: زوجتي تقول لي وأنا لم أدري إنك لما قمت من النوم وأنت من أعوز كما يقول المصريون أطلقت علي الطلاق، وأنا لم أدري أنني طلقتها، هل هذا الطلاق محسوب بناء على قول الزوجة أم ليس بمحسوب؟ بالتوصيف المذكور الطلاق ليس بمحسوب، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اتفضل. لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. دلوقتي انا كاتب بس لسه ما دخلتش. عاقد يعني. فهل يجوز ان هي تقعد قدامي بلبس البيت وكده؟ يجوز، لكن لا يغلق عليكما باب الا عند البناء المشهر، افضل افضل. وان اغلق الباب ليس بحرام، لكن افضل لكما ان تحافظا على بعضكما، يكون البناء في بيتك، بيت الزوجيه ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. سائل يسال عن حكم الطلاق الشفهي. رجل قال لزوجته وهو في تمام عقله: انت طالق، ليس بسكران ولا بغضبان ولا بغير ذلك، إنما قال لها في تمام العقل أنت طالق، هل تحسب هذه التطليقة أم أنها لا تحسب إلا إذا أثبتت عند المأذون؟ أقول إنها تحسب بلا ريب وبلا شك، وجدير بالذين يفتون بعدم احتسابها أن يتقوا الله في فروج المؤمنات، ولا يجعلون الرجل يعيش مع امرأة في الحرام، ولم يكن سمى مأذون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المأذون لتوثيق الحقوق فقط، أما الطلاق فواقع، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل هناك حديث يا شيخنا أن من مات في أرض الكفار فالنبي بريء منه؟ لم يثبت خبر في أن من مات بأرض الكفار الرسول بريء منه، لم يثبت خبر في هذا الصدد، وبالله التوفيق. يسأل سائل: هل هناك فضيلة لمن مات يوم الجمعة؟ أقول وبالله التوفيق: الأحاديث التي وردت في فضل من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة كلها ضعيفة الأسانيد، والله أعلم. يسأل سائل: لم يعق عني أبي وأنا صغير، هل يجوز أن أعق عن نفسي عند الكبر؟ نعم يجوز، لحديث الغلام مرتهن بعقيقته، أي محجوب عن خير، أو محجوب أهله عن خير بسبب عدم العق عنه. ما الخير؟ الله يعلمه. هذا وقد عق ابن سيرين عن نفسي عند الكبر، وبالله تعالى التوفيق. يقول الأخ السائل يسأل عن حديث: ثلاث جدهن جد أو جدهن جد، جدهن جد أو جدهن جد، وذكر منهم الطلاق والعتاق والنكاح، الحديث ضعيف الإسناد لا يصح، ولكن قال بمقتضاه بعض العلماء أو كثير منهم لقول الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وبالله التوفيق. سائل يقول: من صاحب رسول الله ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم الرسول: استقرئوا القرآن منهم؟ أقول وبالله التوفيق: من هؤلاء أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، سالم مولى أبي حذيفة، معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين. وعمر يقول: أقرأنا أبي وأقضانا علي، والله أعلم. سائل يقول: هل بين سور القرآن الكريم تفاضلات؟ نعم، بين سور القرآن الكريم تفاضلات، وإن كان الكل كلام الله عز وجل، وإن كان الكل من عند الله عز وجل، دل على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي يا رسول الله. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وأيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقال: هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. هذا ومعلوم أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: مأموم يصلي خلف إمام، والإمام لا يترك وقتا كي يقرأ المأمومون فيه الفاتحة، ماذا يفعل المأموم؟ أقول وبالله التوفيق: يسكت المأموم، وهذا رأي جمهور العلماء، وذلك لأن الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وحسن بعض العلماء حديثا فيه: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وأما حديث: أيما رجل صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة، فالعلماء حمل جمهورهم حمل ذلك على الإمام أو المنفرد، أما المأموم فمستثنى من هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يقول: هل يجوز بيع الشيء المفقود لشخص؟ لا يجوز بيع الشيء المفقود حتى تأتي به، لأن هذا يدخل في الغرر والجهالات، وبالله تعالى التوفيق. يقول: هل للجدة أن توصي لأحد أحفادها بمال؟ نعم، يجوز للجدة أن توصي لأحد أحفادها بمال، يجوز للجدة أن توصي لأحد أحفادها بمال، وذلك لأن الحفيد ليس من الورثة، إذ هو محجوب بأعمامه أو بأخواله، فمن ثم جائز أن توصي له، إنما الوصية الممنوعة الوصية للورثة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا ويلفت النظر هنا إلى أمر من الأهمية بمكان كبير، ألا وهو أن الوصية الواجبة لا مستند عليها، على ذلك إذا كان الحفيد سيرث فلا نجمع له بين وصية وبين ما يأخذه من الحكومة من جراء قانونها الموضوع في ذلك، والله أعلم. يسأل سائل: هل السواك واجب؟ السواك مستحب وليس بواجب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فلذلك لا يجب السواك، لأن النبي ما أمر به أمر حتم، والله أعلم. يقول أخو السائل: رجل اقترض من رجل $1,000، وكان سعر الدولار عند الإقراض 8 جنيهات، فأصبح الآن سعر الدولار ما يقارب 20 جنيها، هل يردها جنيهات أم دولارات؟ أقول وبالله التوفيق: إذا كان استلم دولارات يردها دولارات، إذا استلم جنيهات يردها جنيهات، وبالله تعالى التوفيق. يقول الأخ السائل: قلت لأخي علي الحرام لا أكلمك، ما كفارة ذلك؟ فإن الناس يذكرونني بوصل الأرحام. أقول وبالله التوفيق: كفر كفارة يمين وصل أخاك، قد قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي متى تحللون به من الأيمان التي عقدتموها. وقال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة واحدة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ أحمد إليك الله وأشكره. دلوقتي لو في رجل مثلا بيعمل شات أو دردشة مع حد يعني، وقال إن هو طلق مراته وطلقها منذ سنوات، هو كان كاذب في الادعاء دوت، وهو ما طلقهاش أصلا وعمل الكلام ده 3 مرات، فهل الطلاق يقع؟ هذا الرجل مستهزئ بأحكام الله وأرى أن طلاقه بالتوصيف المذكور يقع، والله أعلم. شكرا. بارك الله فيك. يسأل سائل: هل يشترط إذا طلقت المرأة 3 تطليقات وعقد عليها زوج جديد من غير تواطؤ ثم طلقها أيضا لعارض، هل تحل للأول أم يشترط الجماع؟ أقول يشترط الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، والله أعلم. يسأل سائل عن رجل اشترى ساعة مطلية بالذهب من حوافها، هل يحرم عليه استعمالها أم أنه جائز؟ أقول اليسير من هذا معفون عنه، فعليه يجوز استعمالها، أما إذا كان أغلبها من ذهب فحرام استعمالها. ودل على التجويز أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مخرمة والد النسور ابن مخرمة ثوبا مزررا بالذهب، قال كثير من العلماء: الفرض التابع لا بأس به، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى. نعم، عندي سؤالين يا شيخ. تفضل يا أختي. السؤال الأول: عندنا واحدة تبيع سلع يعني هدوم وحدات، بس لما تدهن على شهرين مثلا لو بمثيان تأخذ 250، عايز أشوف بديتي داخل في الربا أو هي لا. تملك السلع أو لا تملكها؟ تملك في الدكان عندها تملكها. لا بأس، لا بأس أن تبيع بالتقسيط كيف شاءت. بس السؤال الثاني يا شيخ: هل الجن ينقل السحر؟ الجن ينقل السحر؟ نعم، يعني ينقل من مكان لمكان. لا، ما الساحر يستعين بالجن في غالب الأحوال، ولقد قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. السلام عليكم. عليكم. نعم. أنا يا شيخ، أنا شيخ مصطفى، عايزة أسأل على إني لو حكم زوج أختي لو اتصل، يعني لو كلم زوجي وقال له يعني المدام عاملة إيه أو أم عبد الرحمن عاملة إيه، يعني هل في ذلك شيء؟ أو مثلا لو يعني يطمئن بنية طيبة، أو أنه أيوة أو لو جه عندنا البيت مثلا ممكن. لا، إذا كان بهذه النية، إذا كانت النية طيبة والفتنة مأمونة لا بأس، كل الناس يطمئنون. لا، حتى ما فيش اي حاجه يعني، خلاص ما في مشكله الا عند الازواج المؤسسين. لكن اذا قال شخص لاخر: كيف حالك وكيف حال اهل بيتك، أبلغ أهلك السلام. سلام أمي طيبة. يعني زادك أختي مش حد أي حد. خلاص انتهى الكلام. السلام عليكم. يسأل سائل عن امرأة قالت لزوجها أنت محرم علي، هل يقع بذلك تطليق أم لا وما العمل؟ أقول وبالله التوفيق لا يقع بذلك تطليق، أما العمل هناك قولان للعلماء، أحدهما أن هذا لغو ولا كفارة عليه، والثاني أنه لما كان بإمكانها أن تختلع إن قالت له أنت محرم علي ولم تختلع فتكفر كفارة يمين، وهذا أحوط والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، أنا لي والدتي يعني فقيرة لا تملك من المال، وهي أمس الحاجة للمال، أنا بطلع كل سنة زكاتي، هل تقبل زكاتي لوالدتي لأنها فقيرة وهي ست تعبانة؟ نعم، يجوز للبنت المزوجة أن تخرج زكاة مالها لأمها إذا كانت الأم فقيرة، لأن البنت مريضة ومس الحاجة، البنت ليست بملزمة بالإنفاق على أمها، فعلى إثر ذلك يجوز للبنت المزوجة أن تخرج زكاة مالها لأمها. شكرا للشيخ مصطفى، بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل إذا قال لي شخص صباح الخير وقلت له وعليكم السلام ورحمة الله، هل أنا آثم بذلك؟ أقول لست بآثم، فإنك حييت بأحسن من تحيته، والله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وأنت رددت بأحسن منها فالحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بص يا فضيلة الشيخ حضرتك، أنا دلوقتي حماية بيمتلك عقار، هو دلوقتي الشقة اللي ساكن فيها مع زوجته لحماتي متوفية، الشقة اللي ساكن فيها مع زوجته كان كتبها من على حياته ليها بيع وشراء، ووصاها إني بعد موته تبيعها لزوجة الابن الأصغر عشان أحسنت معاملته، فهي دلوقتي أصرت على تنفيذ الوصية وطلعت عندي أنا زوجة الابن الأصغر، وطلعت عندي تدخلت ناس عشان تبيع لولدينه فرفضت، وطلعت عندي أنا وأصرت على البيع ليا، فاشتريت منها فعلا الشقة واشتريت منها التمن اللي هو ميراثها الشرعي بالثمن اللي هيرضيها هي، هل أنا علي وزر في أي حاجة يا شيخ؟ هذه الشقة كانت مكتوبة للمرأة هذه تهرب. لماذا كتبت لها تهربا من من ماذا يعني؟ لماذا كان في نشاط حظ جامدة مع زوجة الابن الأكبر، فهو خشي عليها ان هي يعني يتعبوها بعد موته، فكتبها لها حتى كتبها شقة سكنية بدون الارض، يعني الارض موزعة ميراث شرعي التمن للزوجة وبعد كده لبقية الاولاد، هي الشقة بس كشقة سكنية ليها. على كل حال كحكم ما دام كتب عقد بيع وشراء في حياته هو المسؤول بين يدي الله عز وجل، وأنت لا شيء عليك. أنا يا شيخ أنا علي ذنب في أي حاجة؟ ليس عليك ذنب بهذه الطريقة، هو المسؤول بين يدي ربه. السلام عليكم. نعم تفضل يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك يا شيخنا. وإياك تفضل. عندي سؤالين يا شيخنا معلش. أول سؤال لحضرتك، زوجتي لما العملية بتزنق معايا ولا حاجة بتديني فلوس أشتري بيها الحاجة اللي أنا عايزها، مثلا لعربيتي لأي حاجة أجيب قطع غيار بتاع، وبتاخد مني 20%، فهل ده حرام؟ هذا ربا. تمام. تاني حاجة، لو أنا الظروف زنقت معايا ولا حاجة واحتجت إن أنا أخد من فوائد الفوائد بتاعة البنك برضو، ده حرام ولا حرام؟ ربا حرام. بارك الله فيك. يسأل سائل عن حكم شرب البوظة، أقول وبالله تعالى التوفيق، البوظة في بعض أحوالها لا تسكر، وإذا تركت زمنا قد تسكر، فيجوز شربها في الوقت الذي لا تسكر فيه إذا كان قليلها وكثيرها لا يسكران. أما إذا كان كثيرها وصل إلى حد الإسكار، كثيرها يسكر فقليلها وكثيرها حرام، للحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، والله أعلم. يسأل سائل عن حكم وضع الأموال في البنوك التي تسمى إسلامية. أقول وبالله التوفيق، البنوك في معلن شأنها واحد، والبعد عنها أسلم للدين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت يا فضيلة الشيخ، عندي سؤالين لحضرتك. اتفضلي. أنا زوجي بيشتغل في فرن، في فرن كحك وبسكوت، فرن عيش. نعم. ففي ناس بتيجي تعمل عنده كحك وبسكوت، ففي آخر العمايل بيدوله مثلا بكشيش له ولأصحابه، يعني ساعات 100 جنيه على 10 عليهم العشرة، زي ما يكون واحد مثلا جاي يشتري عيش بالعربية، زوجي يعبيه، هو بيطلب، هو يطلب منهم أو بدون طلب؟ بدون طلب نهائي. صاحب المخبز عارف أو ليس بعارف؟ ساعات بيبقى قدامه، ساعات من وراه. يعني إذا كان من وراه هو مقر ولا غير مقر؟ اللي بيقول لي الحاجة اللي بتطلع لكم أنا ماليش دعوة بيها. خلاص الحمد لله، حلال على زوجك ما دام لم يطلب ولم يخالف أمر صاحب المخبز. طيب لو مثلا حصل إن هو جه ووراني مبلغ من المال مثلا، وقال لي أنا المبلغ ده هو أنا محوشه بقالي فترة، هل أنا يصح لي أقول له أنت مثلا إيه المصدر الدخل اللي جبته منه، ولا ماليش دعوة؟ زوجك رجل مصلي ولا حرامي؟ بيصلي الحمد لله. خلاص لا تسأليه. ماشي يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي بعمل مندوب تسويق، فبسافر كل يوم طبيعة عملي، مثلا لو أنا من القاهرة بسافر على طنطا أو أماكن تانية، حكم أقصر الصلاة إزاي؟ إذا خرجت من القاهرة تقصر الصلاة، أنت من أهل القاهرة. أنا من طنطا أصلا، بس أنا طبيعة شغلي إن أنا مندوب. يعني عفوا أين تسكن الآن؟ أنا حاليا في طنطا. أيوة، إذا خرجت عن خارج حدود طنطا في طريقك للقاهرة فتقصر بمجرد خروجك من طنطا وأنت في طريق القاهرة أو في طريق الإسكندرية. تمام. أما يعني إذا كنت ستخرج مثلا من طنطا مثلا لبلدة قريبة من طنطا، بركة السبع مثلا، فعلى رأي الأكثرين تتم في بركة السبع إذا كانت بركة السبع منتهى سفرك، لكن إذا كنت بركة السبع في طريقك وأنت مسافر تقصر فيها وتقصر بمجرد الخروج من حدود طنطا، والله أعلم. طب وحكم قصر الصلاة لو قبل الأذان ولا بعد الأذان عادي؟ لا، الظهر بعد الأذان، لكن العصر ممكن تجمع الظهر مع العصر. تمام. ممكن تجمع الظهر مع العصر بعد أذان الظهر بخارج تمام. بلدك، ليس في بلدك. تمام كده. تمام. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، عايزاك تدعي لزوجي ربنا يفك كرب ويبتدي لي الأولاد ربنا يهديه. الله يهديهم ويصلح أحوالهم وأحوالنا وأحوال المسلمين والمسلمات. يسأل سائل عن قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، ما حكم ذلك؟ عليك كفارة ظهار، صيام شهرين متتابعين قبل أن تجامع زوجتك، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا قبل جماعها، والله أعلم. هذا وبهذا القدر نجتزئ، وأسأل الله سبحانه عفوا. سائل يسأل عن حديث الرؤيا لرجل طائر أو على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، هل هذا الخبر ثابت؟ الخبر ضعيف الإسناد، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يسأل عن حديث الرؤيا لأول عابر أي على تفسير من فسرها أول مرة، هل يثبت هذا الخبر؟ أقول وبالله التوفيق لا يثبت هذا الخبر، لا يثبت حديث الرؤيا على رجل طائر ولا حديث الرؤيا لأول عابر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيء حتى فروض في البوستة ليه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. العوائد الواردة من البوستة محرمة ليه؟ يعني نسمة يعني زكاة يعني كده. الفلوس في البوستة إذا بلغ، إذا كانت الأموال بلغت النصاب ومرت عليها سنة منذ بلوغها النصاب في سؤال عليها تاني زكاة. بعد إذنك. نعم. في سؤال بعد إذنك تاني. تفضلي. بالله عليك ادعي لأولادي وادعي لي. بالله عليك. الله يفرج همنا همك وهم أولادنا وأولادك. ادعي لأولادي وادعي لي وادعي. الله يغفر لنا ولكم ويصلحهم ويصلحنا وإياك وذرياتنا وذريات المسلمين والمسلمات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك أنا زوجي متوفي بقاله حوالي 7 شهور ومات وهو لا يملك أي شيء، يعني ما في أي قرش معاه، بس كان عليه دين 20,000 جنيه لواحد يعني. فدلوقتي حضرتك هو ما يملكش أي حاجة وولاده كلهم كسر. فحضرتك دلوقتي كان يمتلك عربية في الخارج، العربية دي عاملة حوالي 2,000 ريال وكان سالف ثمنهم، كان سالف ثمن فلوس السيارة دي. فدلوقتي حضرتك ايه دلوقتي اعمل ايه في الدين ده؟ اذا وسع الله على اولاده سدوا عنه الدين. طب العربية، العربية دي حضرتك ممكن لو بعناها نسد الدين؟ مش العربية لم يسدد ثمنها، يسدد ثمنها لاصحاب العربية. لا هم مسامحين فيه، مسامحين الحمد لله، ده نسيت فيها جزء من الدين. ممكن انا دلوقتي ابيع السيارة واخد الجزء واتفق مع صاحب الدين وسد الدين؟ يجوز يجوز. طب ولو ما سدتهوش هل علينا وزر؟ والله الزوج سيعذب اذا كان اذا كان اخذ الاموال واتلفها، تعمد اتلافها ياسم. لا هو كان في نيته قبل وفاته ان هو عايز يسدهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله، ومن اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. يعني بالله عليك يا شيخ اعمل ايه دلوقتي؟ كل ما باليد حيلة يا اختي، ما باليد حيلة. طب السيارة دي الله على اولاده بعد ذلك سدوا عنه الدين. طب حضرتك السيارة لو زادت لنا 10,000 جنيه إذا كنتم في غناء عنها بيعوها وسددوا بها جزء من الدين. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل بس على حكم قراءة سورة ياسين أو عدة ياسين زي ما هما بيقولوا. العدية، عدية ياسين لم ترد عن رسول الله ولا عن أصحابه. قراءة سورة ياسين على الظالم لم ترد لا عن الرسول ولا عن أصحابه، ويكفي أن تدي عليه. حرام يا دكتور. لا لم ترد، لم ترد عن الرسول ولا عن أصحابه. لماذا خطأت؟ مش متأكدة، مش خايفة أن أقرأها مثلا؟ لا، ما في نص عندنا يقول أننا إذا قرأنا سورة ياسين أو عدية ياسين على الظالم أن يفعل به ويفعل، ما في نص بهذا. إنما الدعوة على الظالم تستجاب فيه إن عاجلا أو آجلا أو في الآخرة. السلام عليكم. يسأل سائل عن صحة حديث ياسين لما قرأت له، الحديث ضعيف الإسناد. يسأل سائل عن حديث من قرأ سورة الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن، لا يثبت هذا الحديث كذلك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت كلمت حضرتك يا شيخ من شوية على اللي هو الرجل اللي عمل شات وكان ان هو مطلق زوجته كذبا وهو مش طلقها ولا كان في نيته ان هو يطلقها. قلت انت قلت كرر هذا العبث 3 مرات. يعني عدة مرات. أي هذا تكلم بكذب، تكلم بكذب يعني كذب وقال أنا طلقت زوجتي، قال للناس وهو لم يكن طلقها وهو لم يكن، ويستهزئ بذلك عدة مرات. أقول نعم لله التوفيق، وإن كان في المسألة خلاف إلا أني أختار أن الطلاق يقع لقوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يعني هي كده. وإن كان عليك من العلماء من يقول إنه كذب فقط، لكن هذا في هذا المقام خاصة اختياري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تفضل. الله يبارك فيك. والله أتمنى أن أنت تسيب الله عز وجل أن يتم لي الزواج، يعني أتمنى ذلك. الله أتمنى أن تدعو الله عز وجل أن يتمم لي الزواج، يعني الله يتممه على خير يا رب. الله يبارك فيك والله يحفظك. قال رجل لزوجته عليه الحرام من ديني لا تخرجي من بيتي، لفظت عليه الحرام من ديني. يكفر لها كفارة يمين ويستغفر الله ويشهد أن لا إله إلا الله. يا حبيبي جزاك الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. سائل يسأل يقول ما حكم إطالة الثياب من غير قصد الخيلاء؟ أقول وبالله التوفيق، إطالة الثياب بقصد الخيلاء كبيرة من الكبائر، وبغير قصد الخيلاء معصية إذا لم يكن هناك سبب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا حسن من كلية شيخ، كنت عايز حضرتك. نعم تفضل. دلوقتي يا شيخ أنا مثلا لما أقعد عند أنا أقول مثلا لما أقعد عند ريت مثلا يا شيخ بلاقي مثلا إيه مواقع يعني مش قوية في الكويت يا شيخ، وصور ساعات كده في الإعلانات وكده. نعم عفوا عفوا سؤالك. لما بقعد بتصفح الإنترنت يا فندم بقعد على النت يا فندم. نعم. لما بقعد على النت تتصفح تتصفح الانترنت وترى صورا قبيحة محرمة. أيوة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والعين تزني وزناها النظر، اتق الله في نفسك. سائل يسأل عن قول الله تبارك وتعالى ليس عليك هداهم، هل له سبب نزول صحيح؟ صح بالسند إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجالا من أهل الإسلام كانوا يعطون أقرباءهم من أهل الشرك أموالا، فأرادوا أن يضغطوا عليهم فمنعوهم المال كي يسلموا، فنزلت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، والله أعلم. بهذا القدر أستجئ سائلا الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأسأل الله سبحانه أن يحفظ بلاد مصر آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يهب المسيئين من أهلها للمحسنين، وأن يفرج كرب كل مكروب، ويفك أسر كل أسير، ويشفي مرضى المسلمين، ويجمع بين القلوب على كتابه وسنة رسوله الأمين. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.